ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، انتهى بنا الكلام في المرة السابقة فيما يتعلق بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث سحره صلى الله عليه وسلم، وأنه سحره لبيد بن الأعصم. وقد قدمنا أو قدم البخاري بآيات سورة البقرة وغيرها فيما يتعلق ببيان السحر، وقد عرفنا في هذا المقال السابق ما يتعلق بأنواع السحر وصنوفه، وأنه على أنواع أربع، وقد عرف ما هو أو ما هو النوع الذي يكون كفر، وأن السحر من الكبائر، ثم عرف ما هي كل نوع، وعرف أصل وجود السحر في الأرض، وأنه لم يكن من زمن سليمان، بل قد سبق زمن سليمان بزمن كبير. ثم تناولنا الحديث إلى قوله حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه كان يفعل الشيء وما فعله، حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه فعل الشيء وما فعله صلى الله عليه وسلم. قال المازري أنكر بعض المبتدعة هذا الحديث، ودعموا أنه يحط منصب النبوة ويشكك فيها. قالوا وكل ما أدى إلى ذلك فهو باطل، كل ما أدى إلى التشكيك في مقام النبوة باطل، وده كلام صحيح، لكن طبعا كونه أنهم رأوا أن الحديث يشكك في مقام النبوة ده كلام إيه؟ باطل. وكل ما أدى إلى ذلك فهو باطل، وزعموا أن تجويز ذلك بعدم يعدم الثقة بما شرعوا من الشرائع التي يحتمل الشرائع، إذ يحتمل على هذا أن يخيل إليه أنه يرى جبريل وليس هو ثم، يعني وليس رآه صلى الله عليه وسلم، وأنه يوحى إليه بشيء ولم يوحى إليه بشيء. قال المازري وهذا كله مردود، لأن الدليل قد قام على صدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما يبلغه عن الله تعالى وعلى أصمته في التبليغ. كل الكلام ده باطل، الكلام ده الناس معرفات بس ضعيف، يعني كل الكلام ده باطل، لأنه أدلة ثبوت أو أدلة صدق النبي صلى الله عليه وسلم وأدلة أنه يبلغ عن الله سبحانه وتعالى صارت من الكليات التي لا يعارضها مثل هذا الإيه المفهوم، التي لا يعارضها مثل هذا الإيه المفهوم. والمعجزات شاهدات على صدق النبي صلى الله، شاهدات بتصديقه صلى الله عليه وسلم، فتجويز ما قام الدليل على خلافه باطل، تجويز ما قام الدليل على خلاف صدق النبي صلى الله عليه وسلم وصدق بلاغه وصدق نبوءته ده ايه باطل. لأنه قد قام الدليل على ذلك، واضح؟ وأما ما يتعلق ببعض أمور الدنيا التي لم يبعث لأجلها ولا كانت الرسالة من أجلها، بمعنى الأمور الدنيا الخاصة به من مرض ومن عافية ومن صحة ومن قوة ومن ضعف ومن أكل ومن شرب ومن نوم ومن استيقاظ ومن إتان النساء وغير ذلك، مثل هذه الأمور لم تقم الرسالة لأجلها، لم تقم الرسالة من باب إثبات قوة النبي مثلا أو عافية أو ما شابه. فمثل هذه الأمور التي لم تقم الرسالة لأجلها من أمور الدنيا ومن أمور بشريته سبحانه صلى الله عليه وسلم ومن أمور آدميته صلى الله عليه وسلم عرضة في ذلك، فهو في ذلك عرضة لما يعترض البشر كالأمراض، فغير بعيد أن يخيل إليه في أمر من أمور الدنيا ما لا حقيقة له مع عصمته عن مثل ذلك في أمور الدين. ليس من البعيد أن يقع للنبي صلى الله عليه وسلم في أمور بشريته وفي أمور أدميته ما يعتري غيره من التخيل وغيره مع عصمته في أمر الدين، كأنه يريد أن يقول أن عصمة النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الدين لا تقتضي ولا تستلزم عصمته في أمر الإيه؟ الدنيا أو في أمر البشرية والآدمية. قال: وقد قال بعض الناس إن المراد بالحديث أنه كان صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه وطئ زوجاته ولم يكن وطأهن. الحديث معنى الكلام إن هو يتخيل إليه صلى الله عليه وسلم أنه وطئ زوجاته ولم يكن إيه قد فعل ذلك على الحقيقة، ولم يكن وطأهن. وهذا كثيرا ما يقع تخيل للإنسان في المنام، فلا يبعد أن يخيل إليه في اليقظة. يعني يقول إن الإنسان ممكن بحكم أدميته وبشريته يأتيه في المنام من الأحلام ومن رؤيا المنام أنه يخيل إليه أنه يأتي أهله أو يأتي امرأة مثلا ولم يكن ذلك على الحقيقة. فكونه يحدث أيضا هذا النوع من الخيال في اليقظة ليس بعيدا على الأدمي أو البشري، واضح؟ قلت: وهذا قد ورد صريحا في رواية ابن عيينة في الباب الذي يلي هذا، ولفظه: حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن. وفي رواية الحميدي أنه يأتي أهله ولا يأتيهم. قال الداودي بضم أوله: أن يظن. وقال ابن التين: ضبطت يرى بفتح أوله. يعني حتى أنه كان صلى الله عليه وسلم يرى أنه يأتي أهله ولا يأتيهم، وكان يرى يعني إما جاءت بالبناء للمجهول وإما جاءت بالإيه بالحكم له صلى الله عليه وسلم أو بأنه صلى الله عليه وسلم كان يخيل إليه أنه يحدث هذا وهو لا يحدث. قلت: وهو من الرأي لا من الرؤية، يرى من الرأي لا من الايه من الرؤية، يعني يتهيأ له او يتقرر في نفسه، اما يرى من الايه من الرؤية، فيرى يعني ده من الرأي، لكن يرى من الايه شوف لها حاجة زنقها من هنا كده بس عشرية او حاجة زنقها كده زنقها فين هنا كده ممكن مش عادة تشتغل. وهذا كثير ما يقع تخيله، وهو إما أن يتخيل ذلك في المنام وإما أن يتخيله في اليقظة، وإما أن يتخيل هذا في المنام أو يتخيله في الإيه في اليقظة، لأنه كونه يقع مثله مثل ذلك صلى الله عليه وسلم هذا أمر ليس إيه بالبعيد وليس بالمستحيل، بحيث أنه آدمي أو بشري، وأن هذا لا يعني عدم عصمته في أمور الدين صلى الله عليه وسلم. وهو من الرأي لا من الرؤية، فيرجع إلى معنى الظن، بمعنى أنه كان صلى الله عليه وسلم إما أن تكون يرى أو يرى، فلو كان الحديث يرى يبقى معنى أنه إيه يتخيله يراه في المنام، وإما إن كان يرى فهو من باب أنه يظن، يعني يظن في نفسه يعني يظن في نفسه أو يحسب في نفسه أنه أتى أهله ولم يكن قد أتاهم صلى الله عليه وسلم. فأرجع إلى معنى الظن. وفي مرسل يحيى بن يعمر عند عبد الرزاق: سحر النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة حتى أنكر بصره. أنكر بصره يعني تنكر لبصره، بمعنى أنه كان لا يميز ما يرى. وعنده في مرسل سعيد بن المسيب: حتى كاد ينكر بصره صلى الله عليه وسلم. قال عياض: فظهر بهذا أن السحر إنما تسلط على جسده وظواهر جوارحه لا على تمييزه ومعتقده. ظهر بذلك، دي نقطة مهمة، أن السحر تسلط على جسده صلى الله عليه وسلم وظواهر جوارحه اللي هي العين والرأس وما شابه لا على تمييز ما يعتقده، يعني لم يصل أنه يختلط فيما يقول أو أنه يقول القول ثم يرجع عنه، ولكن كان إيه مما قد أصاب بدنه وجارحته صلى الله عليه وسلم، حتى أنه قد أنكر بصره، حتى أنه يرى أنه رأى الشيء ولا يعني لا يميزه، فإذا ما دقق فيه رآه على غير ما رآه في المرة الأولى. واضح إن دي إصابة إيه للجارحة وإصابة للجسد، وليست إصابة للمعتقد ولا للإيه ولا لليقين. قلت: ووقع في مرسل عبد الرحمن بن كعب عند ابن سعد فقالت أخت لبيد ابن الأعصم: إن يكن نبيا فسيعلم أين هذا السحر، إن يكن نبيا فسيخبر، وإلا فسيذهله هذا السحر حتى يذهب عقله، وإلا فسيذهله هذا السحر حتى يذهب عقله. فكأنهم يعلمون أن الأنبياء لا يتسلط السحر على عقولهم ومعتقداتهم وتمييزهم وعقيدتهم، لأنهم معصومون من هذا القبيل، لكن غير الأنبياء جائز. فإذا تصور أن يقال كيف يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر، وهذا فيه طعن في شريعته، حتى يظن أنه قد أوحى إليه ولم يوحى إليه، أو يظن أنه قد أتاه جبريل ولم يأته جبريل، قيل هذا إيه؟ هذا واد، وما وقع للنبي من سحر في واد آخر. فإن ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم من سحر وقع في إيه؟ في جسده وظواهر جوارحه. أما معتقده وتمييزه صلى الله عليه وسلم وعقله ويقينه فإن السحر لا يبلغه، لأن هذا هو عصمة الدين التي لا تنال الشياطين من الأنبياء فيها. وليس معنى ثبوت أن يصيبه السحر في ظواهر جوارحه متناف مع العصمة في الدين، لأن موضع الرسالة هو العصمة في الدين، أي العصمة فيما يقول أو العصمة فيما يعتقد أو العصمة فيما يميز من القول حتى يبلغ عن ربه. أما جسده فلم تكتب العصمة بحيث أنه لا يعتريه ما يعتري البشر والآدميين، بل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتراه ما يعتري البشر والآدميين. نحن عرفنا في المرة اللي فاتت معنى السحر وحقيقته، وإنه نوع من المرض، وإنه لما يأتي الساحر ويعالج الأسباب ويتخذها إما وافقت قدر الله وإما لم توافق، شأن أي بلاء يصيب العبد أو المرض أو مشابه. فاكني كلام ده؟ لا. نعم، في غير النبي صلى الله عليه وسلم ممكن أن يذهب به الأذى أكثر من ذلك. نعم، عشان معصوم، الله يعصمك من الناس. نعم. قلتم فوقع الشق الأول كما في هذا الحديث الصحيح، وقد قال بعض العلماء لا يلزم من أنه كان يظن أنه فعل شيء ولم يكن فعله أنه أن يجزم بفعله ذلك. دي حلوة، تأويل ده طيب. بمعنى بعض العلماء قالوا حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه كان يفعل الشيء وما فعله، يقول هذا لا يعني أنه يجزم بفعله. يعني أنا لما يجي تهيألي أن أنا إيه أجي أقول لي مثلا أنا مش أنا قلت لك امبارح كذا، قلت له لا، فمش لا يا أخي ده أنا قلت لك وحدثتك بذلك، وبعدين أرجع بقى شوية أقول إيه لعله إيه خيل إلي. فكون إن أنا يهيأ إلي وهيأ إن أنا فعلت شيء، هذا ممكن يحدث في حال العادية، ولا يعني هذا إن أنا بجزم وأؤكد يقينا إنه حصل. حتى أنك لما أنكرت علي أو رددتني رجعت. فبيقول وليس معنى أن يكون تخيل أو ظن أن ذلك دليل على أنه يجزم بفعله. يعني بمعنى إيه؟ بمعنى أنه هو يظن أنه أتى أهله ولم يكن أتاه. طب ما دي ممكن تحدث، غير لما يكون لم يكن حتى يظن أنه أتى أهله ويجزم أنه أتى أهله. مش واضحة الحتة دي؟ ده تأويل جميل. حتى لا يلزم من أنه كان يظن أنه فعل الشيء، لا يلزم من أنه كان يظن أنه فعل الشيء ولم يكن فعله أن يجزم بفعله ذلك، أن يجزم بفعله ذلك. فكون أنه يظن أنه فعل ولم يفعله، غير لما نقول يجزم بأنه فعله ولم يفعله. الفرق الظني ده ممكن يقف حتى من غير خبل، لكن الجزم هو اللي ايه دليل على الخبل. واخد بالك انت؟ ها؟ يعني انت لما تيجي تقول انا ايه انا متهيألي ان انا اديتك فلوس امبارح، اقول لك لا خلاص بحصل. لما لكن تقول لي لا ده انت كتبت لي ورقه واديتك فلوس، واقف اقول الراجل ده مجنون، الراجل ده جاله حاجه في عقله. فالجزم يدل على الخبل، لكن الظن ما يدلش على الخبل. فهمتهاش برضه؟ طيب. لا يلزم من أنه كان يظن أنه فعل الشيء ولم يكن فعله أن يجزم بفعله ذلك، وإنما يكون ذلك من جنس الخاطر يخطر ولا يثبت. واحد يتهيأ له يعني أنا فاكر كده، خاطر معين خطر ببال الواحد ولا يثبت، فلا يبقى على هذا للمنكر حجة. يعني لا يبقى على هذا للمنكر بالحديث أو للمنكر بالحديث حجة، إن يقول إيه إن الإيمان بحديث السحر يلزم منه الطعن في الرسالة. واضح؟ يقول كده، يقول الإيمان بحديث السحر يلزم منه الطعن في الرسالة، يقول لا، لا يلزم منه الطعن في الرسالة. وقال عياض يحتمل أن يكون المراد بالتخيل المذكور أنه يظهر له من نشاطه صلى الله عليه وسلم، يظهر له من نشاطه ما ألفه من سابق عادته من الاقتدار، من الاقتدار على الوطن، فإذا دنا من المرأة فطر عن ذلك كما هو شأن المعقود اللي هو المربوط. يعني يقول إيه معنى التخييل؟ إن هو يعني يبقى هو في حال نشاطه يرد على نفسه أو يرجو في نفسه أو يظن أو يطلب أن يأتي أهله، ثم لما يقترب من ذلك أو يهم به تفقد همته ولا إيه ولا يجد في نفسه الرغبة أو لا يجد في نفسه القوة على إتيان المرأة. ويكون قوله في الرواية الأخرى حتى كاد ينكر بصره، أي صارك الذي أنكر بصره، بحيث أنه إذا رأى الشيء يخيل إليه أنه على غير صفته، يشوفه على غير إيه صفته الحقيقية، فإذا تأمله عرف حقيقته. فإذا تأمله هذا معنى ينكر بصر، يعني أنه يرى الأشياء على غير أوصافها أو على غير حقيقتها. كل ذا من باب أن يبين أن السحر لم يكن له مجال أو لم يصب أو لم يؤثر إلا في الجسد والجوارح الظاهرة. الروايات أثبتت ذلك، الروايات كلها دارت في هذا المحل، ولم يأتي في رواية أنه قال كلاما ثم رجع عنه، أو كان يخيل إليه أنه يأتيه الوحي ولم يأتيه مثلا يعني، أو كان يخيل إليه أنه يجالس جبريل أو يتكلم مع جبريل ثم لا يكون ذلك أيضا. احتمال يكون بقى في كثير من الايه من التشريعات جت فترة السحر دي وفي تحريف بقى والعياذ بالله، واخد بالك؟ فده كلام باطل باطل باطل، لأن السحر لم يصبه صلى الله عليه وسلم في ايه؟ في عقله ولا تمييزه ولا عقيدته، لكن أصاب في جسده وجوارحه، وإصابته في الجسد وجوارحه لا تنافي ولا تعارض عصمته في الدين صلى الله عليه وسلم. واضح؟ لا تنافي عصمته في الايه؟ في الدين. ويؤيد جميع ما تقدم، يؤيد جميع ما تقدم من هذا الكلام وهذا المعاني، أنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم في خبر من الأخبار، خد بالك من الكلام ده كويس، لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم في خبر من الأخبار أنه قال قولا فكان بخلاف ما أخبر به، يعني تكلم بكلام وبعدين طلع الكلام ده مش زي ما هو قال، يعني مثلا قال مثلا حاجة معينة، حكم معين، أخبر بحاجة معينة، بواقع معين، وطلع كلام إيه؟ فنقول يعني إن ده في عداد أن الشياطين أصابته في تمييزه، فصار لا يميز الكلام اللي يقوله أو لا يميز ما يقول. لم ينقل هذا أبدا، كما نقل كل حاجة عنه صلى الله عليه وسلم في حادثة السحر، وعمل وسوى وكان يهيأ له وكان كذا وكان كذا، وعائشة قالت عنه كذا صلى الله عليه وسلم، ومن رأوه قالوا كذا، إلا أنه لم ينقل بأي طريق أنه إيه صلى الله عليه وسلم قال قولا ثم ظهر أن هذا القول بخلاف ما قال. وقال المهلب صوم النبي صلى الله عليه وسلم من الشياطين لا يمنع إرادتهم كيدا، كون النبي صلى الله عليه وسلم معصوم وأن الشياطين لا تستطيع أن تغتاله أو لا تستطيع أن تصرعه أو لا تستطيع أن تخلط عليه في تمييزه فتجعله يريد او يقول خلاف ما يريد، ده لا يمنع ان الشياطين دائما تريد ايه؟ كيده. وده منقول ايضا، منقول بالروايات، فقد مضى في الصحيح ان شيطانا اراد ان يفسد عليه صلاته فامكنه الله منه، لذا الشياطين كان بتكييد له صلى الله عليه وسلم. لكن صحيح احنا مؤمنين ان الشياطين لا تنال منه ولا تستطيع ان تفسد عليه دينه كما تفعل مع غيره من غير الانبياء صلى الله عليه وسلم، لكن ده مش معناه ان هم ايه؟ يكفوا. واضح؟ ده مش معناه ان هم ايه؟ يكف، بل هم دائما يريدون ان يصدوا العبد عن الايه؟ عن الخير، فكانوا يتربصون به صلى الله عليه وسلم، كما نقل أن هذا الشيطان أراد أن يفسد عليه صلاته وأتى بشهاب من نار وهو في صلاته فأمكنه الله منه، أمكن النبي صلى الله عليه وسلم كده. فكذلك السحر ما ناله من ضرره ما يدخل نقصا على ما يتعلق بالتبليغ، نوع من الكيد والتربص، لكن أيضا لا يستطيع الوصول إلى ما يريدون هم الشياطين، يعني اللي هو ايه؟ هو اللي يريدوه افساد دين وعقدتي وتمييزي، فهذا يصلون، وان كانوا يستطيعون ان يؤذوه فيما هو دون ذلك من باب الكيد، او من باب الواضح من باب الايه؟ الكيد. وان كان ايضا سيمكنهم الله منه، يعني ده مش معناه ان هو يقول لي طب من باب الكيد امال فين فين فين حفظ الله لعباد الصالحين؟ طب ما حصل زي ما في الشيطان، يبقى اذا فرق انك انت تقول لي الحفظ يعني ان ما يحصلش كيد اصلا من العدو، وفرق انك تفهم ان الحفظ معناه ان ربنا سبحانه وتعالى لا يجعلك نهبة للعدو، مش واضحة برضه؟ يعني انت لما تقول انت في حفظ الله او النبي صلى الله عليه وسلم في حفظ الله، ده لا يعني انك انت لا يكاد لك، ولا يعني انك انت لا يتربص بك، لا، بل يمكن أن يتربص بك ويكاد لك، لكن الله لا يجعلك نهبة للعدو حتى وإن أمروك بشيء هذا الشيء يكون يسير لما أرادوه، هم يريدوا قتله يبقى جرح، يريد اهلاك عقله وان يموت مشروع مثلا، يبقى مجرد ايه الم في الراس بسيط، او يخيل اليه انه ياتي الشيء ولا ياتي الشيء، بسيط، شيء بسيط جدا، ثم سرعان ما يهديه الله ويخبره الى ان هذا الامر ايه كيد من فلان وعلان، ويهديه الى استخراجه ويعافى النبي صلى الله عليه وسلم. اما الله فقد شفاني، يبقى واضح حفظه. لكن ده ما يعنيش، مش حفظ الله يعني ان العدو ما يتربص، لا، واضح ولا مش واضح؟ يبقى اذا كل من الاعداء يتربصوا دائما، ده ما يمنعش، لان هو الحفظ هياتي ازاي؟ ازاي انت تقول في حفظ ما دام ما فيش حد بيتربص بيك ولا حد بيضايقك؟ يبقى انت محفوظ من، يعني محفوظ من ايه؟ واضح؟ يبقى لابد من وجود التربص والكيد حتى يظهر قيمه الحفظ وحتى يظهر فضل الله عز وجل. فده كلام جميل. فبيقول بقى صوم النبي صلى الله عليه وسلم من الشياطين لا يمنع ارادتهم كيده، واضح؟ كن مصام ده لا يمنع ايه؟ ان هم يريدوا كيده. فقد مضى في الصحيح ان شيطانا اراد ان يفسد عليه صلى الله عليه وسلم فامكنه الله منه، فكذلك السحر ما ناله من ضرره ما يدخل نقصا على ما يتعلق بالتبليغ، بل هو من جنس ما كان يناله من ضرر سائر الأمراض من ضعف عن الكلام أو عجز عن بعض الفعل زي الكسل كده مثلا، أو حدوث تخيل لا يستمر. لحظة، مش قاعد على طول يتخيل يتخيل، واضح؟ لحظة، بل يزول ويبطل الله كيد الشياطين. يبقى إذن السحر ده عبارة عن نوع من الايه؟ من الكيد. لا اقصد انه يعني فاهم انه نوع من كيد العدو، وهذا الكيد من جهة لا يتنافى مع عصمة النبي في امر التبليغ، ولا يتنافى مع كون الله عز وجل يرد كيدهم عنه، واضح ولا ايه؟ واستدل ابن القصار على ان الذي اصابه كان من جنس المرض بسبب قوله في اخر الحديث اما انا فقد شفاني الله، فقال ما دام كلمة شفاني والشفاء يكون من الايه؟ من الامراض. وفي الاستدلال بذلك نظر، لان الشفاء ممكن يكون من اي مرض قلبي او بدني او كذا او كذا، فعايز يقول ان ده من جنس الامراض اللي هي مش سحر يعني، اللي هي امراض البدنية العادية، من جنس الامراض البدنية العادية يعني. لكن يؤيد المدعى انه في رواية عمرة عن عائشة عند البيهقي في الدلائل فكان يدور ولا يدري ما وجعه صلى الله عليه وسلم، ما وجعه صلى الله عليه وسلم يعني ايه؟ يتألم زي الواحد يكون عنده مغص او يحس انه تعبان وزهقان ويدور كده ويبقى قلقان، لكن ما يعرفش فين الوجع بالضبط، ما يدري ما وجعه، فسمى وجع، سمى ايه؟ والوجع لا يكون الا من الامراض. وفي حديث ابن عباس عند ابن سعد مرض النبي، بلفظ ايه؟ مرض النبي صلى الله عليه وسلم واخذ عن النساء والطعام والشراب، يعني ايه؟ ما بقاش لا يقدر ياتي اهله ولا ياكل ولا يشرب، واحد مريض صلى فهبط عليه ملكان الى اخر الحديث. وما بال الرجل؟ قال مطبوب، قال مطب، وهكذا الى اخر الحديث. قوله حتى اذا كان ذات يوم او ذات ليله، في الروايه اللي معانا ذات يوم او ذات ليله فيها شك، ذات يوم او ذات ليله ده اسمه شك، يعني اللفظ يقول لك او كذا يبقى اسمه ايه؟ اسمه شك في الروايه، شك من الراوي واظنه من البخاري، ابن حاجه بيقول اظنه من البخاري ويطلع مش من البخاري، لانه اخرجه في صفه ابليس من بدء الخلق فقال حتى كان ذات يوم ولم يشك، يعني نفس الحديث اخرجه في كتاب بدء الخلق في صفه ابليس، ونفس الروايه بنفس السند بتمامها وجاء فيها بلفظ ذات يوم، ما قالش ذات يوم او، ما قالش او، فبيقول لعله من البخاري لان هو نفسه اخرجها في ايه؟ في موضع اخر، فلو كانت من نفس الرواه من راوي غيره يعني كان قال بقى بنفس الشك برضه، ما دام هو نقلها عنهم عن مشايخه يعني، فهو قال لا ده انا ايه؟ ثم ظهر بي ان الشك فيه من عيسى بن يونس، الشك في هذه الروايه اللي هي او من عيسى بن يونس، وان اسحاق بن راهوي اخرجه في مسنده عنه على الشك، يعني اسحاق خدوا من عيسى بهذا الشك واورده في المصنف بتاعه من روايه عيسى بنفس الشك، فلما اخذها وضحها البخاري، فوضحها مره بغير شك ومرة بشك، مع ان بنفس السند. ومن طريقه اخرجها ابو نعيم، من طريقه اي من طريق اسحاق بن راهويه عن عيسى بن يونس، فيحمل الجزم الماضي على ان ابراهيم بن موسى شيخ البخاري حدثه به تارة بالجزم وتارة بالشك، يعني حدثه بروايتين، فكأنه بقى عنده بنفس السند نفس الروايتين، رواية بالجزم ورواية، ويؤيده ما سأذكره من الاختلاف عنهم. وهذا من نوادر ما وقع فيه البخاري، ده من نوادر البخاري ان يخرج الحديث تاما تاما. يعني ايه؟ تعرفين طريقة البخاري انه ممكن يأتي بعض الحديث في باب، لا بعض الحديث في باب بنفس السند، وده بيكون نتيجة لزيادة المتن. لكن لما يروي الحديث تام، يعني نفس الكلام هو هو من اول سحر النبي او سحر النبي صلى الله عليه وسلم رجل من بني زريق يسمى مثلا لبيد بن الاعصم لغاية اخر الحديث ونفس السند، يبقى المفروض يبقى ثلاث الالفاظ ايه؟ واحدة. لكن لا، اتى بنفس الرواية تامة، يعني هو المتن تام لم يأتي بطرف ويأتي بطرف اخر في الباب، وبنفس السند ثم اتى في ايه؟ في الموضعين مرة بالجزم ومرة بالشك، يعني مرة برواية يوم ذات يوم، ومرة بزيادة برواية ذات يوم او ليلة. انا بس بقول الكلام ده عشان مش عشان خاطر المعنى ذات يوم او ليلة دي هتفيد كتير، لا دي ملاسكم مش هتفيد كتير، لكن انا بتكلم بس على نستفيد فايدة حتة ايه؟ فهم طرق البخاري في رواياته. ووقع في رواية ابي اسامة الاتية قريبا ذات يوم بغير شك، وذات بالنصب ويجوز الرفع، يعني ممكن تقول ذات وممكن تقول ذات. ثم قيل انها مقحمة يعني جاء زائدة، يعني ممكن تقول اذ كان يوم او اذ كانت ليلة، ممكن فقال النين. وقيل بل هي من اضافة الشيء لنفسه على رأي من يجيزه، لان ذات بدل من يوم فاضاف الشيء لايه؟ لنفسه. قوله عندي في الحديث يعني وهو عندي، لكنه عائشة رضي الله عنها تقول ايه؟ وهو عندي لكنه دعا ودعا. والرواية دي هي طبعا كل الوقت فيها دعا، وفي روايات فكثر دعاؤه، فدعا ودعا تفيد انه في حال مرضه وفي حال سحره وفي حال ما كان قد يعني تلبس به هذا الاذى صلوات الله وسلامه عليه، الا انه لم يكن قد اصاب شيئا من تمييزه ولا عقيدته، بدليل انه في شدة مرضه عمل ايه؟ دعا ودعا. لو كان السحر اصابه صلى الله عليه وسلم في دينه او في عقيدته لم يقل ثم دعا ودعا، لانه واحد ملبوس او مخبول هادو ازاي؟ واضح. لكن شوف في شدة الكرب، يبقى معنى ذلك ان ده دليل واضح في الرواية نفسها هو انه لم يكن قد ايه؟ اصابه في دينه. وبالتالي يبقى الكلام على حديث السحر او رده او انكاره من باب انه يطعن في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم او يطعن في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم او يقول ان هذا من باب الجري بقول الكفار ان تتبعون الى رجل مسحورة، كلام باطل. لان الكفار لما قالوا ان تتبعون الى رجل مسحورة يقصدون انه مسحور في دينه، من باب انهم سموا الشريعة اساطير الاولين اكتتبها وقالوا تتنزل عليه الشياطين. طبعا تتنزل عليه الشياطين لانه مسحور، فده المسحور عندهم اللي هو يأتي بهذا الكلام من وحي الشياطين، ولكن ما بين ايدينا من الكلام يتعلق باصابة بدنه صلى الله عليه وسلم، فهم ارادوا سحره في دينه وعقيدته، وان ما ينطق به ان هو الا وحي الشياطين والعياذ بالله. وما نعتقد او نؤمن به في هذا الحديث انه صلى الله عليه وسلم اصابه شيء في بدنه، اصابه شيء في ايه؟ في بدنه، ولم يصبه شيء في دينه. فده وادي وده وادي، ودي قضية ودي قضية، واضح؟ دي مهمة اوي انك تفهم الكلام ده، لان عمدة المنكرين والرادين لحديث السحر قائم على انهم يرون ان المسحور يختلط عقله ويضيع دينه ويضيع تمييزه، وبالتالي يختلط في دينه، وبالتالي يبقى بيخرف، ممكن بقى يكون بيقول كلام للشياطين، ممكن يكون بينطق الجن على لسانه وهكذا. لكن ده قلنا ان ده ايه؟ مستحيل في حق النبي صلى الله عليه وسلم، انه معصوم في هذا الجانب. وليست عصمته في جانب الدين بمانعة من حدوث إصابة له في بدنه وفي جارحته صلى الله عليه وسلم. واضح ولا لا؟ وهذا الكلام في قوله ثم دعا ودعا يبين هذا المعنى جيدا، يبين أنه صلى الله عليه وسلم دعا ودعا من باب أنه كان في جانب الدين وفي جانب العقيدة وفي جانب التمييز الشرعي معافا معافا معافا، لا تستطيع الشياطين أن تنال منه في هذا. واضح ولا لا؟ لا، هو الكلام ده أنت لازم تاخد بالك من حاجة، لا بد أن تعلم أن مقدرات الله عز وجل في الأنبياء الذين هم قدوة العالمين لا تأتي من باب الانتقام، ولا من باب الأخذ بالذنب، ولا من باب التفريط، ولا من باب العقاب على ما تجاوزوا فيه كأحد الناس، ولكن تأتي من باب الفتنة، يحدث لهم الأمر ليميز الله به الخبيث من الطيب. يعني مقدرات الأنبياء من نوع التشريع، مقدرات الأنبياء نوع من التشريع، فلا تنظر لها على أنها نوع من أنواع التكليفات الفردية مثلي ومثلك، لأننا لا يقتدى بنا، وليست مقدراتنا تشريع، ليست مقدراتنا إيه؟ تشريع. لكن كل ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم تشريع، يعني كون إن إحنا نقول مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل كذا، شرب كذا، لبس كذا، نام كذا، قام كذا، قاتل كذا، تزوج كذا، كان يفعل كذا مع النساء، كل مقدراته صلى الله عليه وسلم، كون إنه هو امرأته صلى الله عليه وسلم رميت بالزنا، نفس القضية دي ممكن تقولها في هذا الموضع. يعني زي ما أنت هتعترض وتقول كيف لمن هو أتم الناس عبادة ودين وأحفظ الناس لدين الله سبحانه وتعالى كيف لا يكون محفوظا من الله؟ لا لا، ده أنا مش يتنافى مع الحفظ بالضبط. طب هو كيف لا يكون أحفظ الناس لدين الله يحفظ في عرضه اتهم بأن امرأته زانية؟ فده من باب أن مقدرات الأنبياء تشريعات، ما يحدث لهم بيبقى بالنسبة لنا احنا ايه؟ حمك الله تشريع. فقصة الإفك مثلا فيها من الحكم وفيها من الأمور وفيها من الفتنة التي مازت الخبيث من الطيب. ما فيه أظهرت هذه الفتنة المنافقون من غيره، وكذلك فتنة حادثة السحر نفسها بالضبط زيها. بمعنى ايه؟ بمعنى انه لما يترمى زوجة النبي بأنها زانية فده طعن في النبي عظيم جدا وإهدار لقيمته، مش كده؟ فبالتالي الناس ايه؟ تلوكوا بالألسنة، ففرحة للكفار والمشركين والطاعنين. وبعدين يجوا بقى في المعتقدين فيه، فكانوا كلهم بيقولوا كان اليهود يؤمنون بالسحر، وكانت العرب تعرف السحر، وكانت السحر والكهانة من الأمور المنتشرة في زمنهم والمعروفة في وقتهم، من الأمور المنتشرة في زمنهم والمعروفة في وقتهم، حتى أنهم كانوا ينظرون لها على أنها أمور إيه؟ هي دي يعني قضية المحركة لكثير من الأمور. فلما يأتي ويسحر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا هتكون مسألة تمييز في وسط أقوام يعظمون هذا الأمر جدا ويعرفون قدره جدا، فالمؤمنون ما يزيدهم هذا الأمر إلا إيه؟ تثبيتا، زي ما قال في حادثة الإفك سبحانه وتعالى: لولا إذ سمعتموه قلتم سبحانك هذا بهتان عظيم. يعني إيه؟ يعني تقابلوا هذا بيقين وبعلم تام بأن كلام الأفاقين وكلام المجرمين لا ينبغي أن يصدكم عن عقيدتكم، واخد بالك؟ وفي نفس الوقت لا ينبغي أن مقدرات الأنبياء ومصاب الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ينبغي أن نفهم أنها شرائع وتشريعات، بمعنى أنها تحدث لهم من باب الاختبار أو الافتتان أو التمييز كشأنها شأن سائر الأمور التي يبتلي بها الله سبحانه وتعالى العباد ليميز بهذا البلاء وهذا التكليف الخبيث من الطيب. زي مثلا مسألة تحويل القبلة، مسألة تحويل القبلة معروف انه هم دأبوا عمرهم كله ودأبوا السنين كلها ودأبوا الوقت كله في جميع الأوقات والأحيان وكذا وكذا وكذا، دأبوا على انه الى قبلة معينة، يأتوا في لحظة معينة وفي وقت معين، في لحظة معينة وقت معين تجد ايه يقال لهم صلوا الى القبلة الفلانية. طبعا دي مسألة سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، شغلانة تغيير كده هنا نبدل هنا شوية. يبقى اذا هذه المقدرات تقع في هذا الوقت من نشأة النبوة ومن إثبات الرسالة من باب تمييز الخبيث من الطيب. خد بالك من المسألة دي، لأن أنت عارف إن الإسلام دين عقيدة، ما هوش دين شريعة، دين عقيدة، بمعنى إنه قمت في عقيدتي مش في شرائعي. رب مصل ولا صلاة له، كان من صائم ولا صيام له، لكن مفيش حاجة اسمها رب معتقد أو موحد ولا توحيد له. فالإسلام قمت فيه عقيدتي، لأن حتى شرائعه تكليفاته بالنسبة للأمم السابقة هينة جدا، إما صيام وصال، وإما إذا أراد أن يتوب يقتل نفسه، وإما وإما وإما، يعني تجد إن إيه، وإما إيه، حتى في القتال والجهاد إذا اغتنموا شيء لا يأخذوه بل يضعوه في واد أو في أرض فضاء، فإن كان جهادهم فيه إخلاص أتت نار من السماء أكلته وإلا لم تأكله، فدل ذلك على أنهم فيهم نفاق. يعني كانت التكليفات شديدة جدا، وزي ما احنا عارفين يضع عنهم إصرهم، إصرهم أي التكليفات الشديدة التي لا يطيقونها. واضح ولا ايه؟ فإذا الملة ملتنا ملة ايه؟ عقيدة قيمتها في مواقع، حتى انه من لم يعمل خيرا قط وحوى في قلبه الإيمان فاز، صح؟ حديث سعيد، حديث أبي سعيد الخدري مشهور، حديث البخاري ومسلم اللي هو حديث الجهنميين كما بيسموه، عارفينه طبعا، شرحته بالتفصيل معاكم. فدول لم يعملوا خيرا قط، لكن ايه اللي نفعهم بفضل الله عز وجل؟ اخرجوا من النار من قال في قلبه مثقال ذره من ايمان، مش كده؟ يبقى لما كلمه عقيده دي تعني ايه؟ تعني انك بتميز، تثبت ولا تهتز. انا خلاص اعتقدت، كلمه اعتقدت غير اقررت. انا ما اجي النهارده اقول انا خلاص معتقد ان النبي ده محمد صلى الله عليه وسلم، ده نبي، ويجي واحد يريبني او يشككني فاتغير معه اقول لا ده واحد من الناس، ده واحد ساحر او دجال، يبقى انا ايه؟ لم اكن معتقد. ومن الناس من يعبد الله على حرف، اي على طرف، اولئك الذين اذا ريبوا ارتابوا واذا شككوا شكوا. طيب لما يجي بقى انت وتروح تقف الامر ده تهتز، يعني انت تهتز في هذا في هذه المقاله او في هذه الصوره. يبقى لما يقال ان النبي صلى الله عليه وسلم زوجته زنت والعياذ بالله، دي تبقى فتنه، لكن للمؤمنين خلاص يبقى ايه؟ هيثبتوا، لكن المنافقين هيقولوا بقى ده حصل وحصل وحصل. لما تولى تغير القبله المؤمنين هيثبتوا، لكن المنافقين هيقولوا ايه اللي بيحصل ده؟ وكل يوم الحته. لما يقال سحر المؤمنين هيثبتوا، عارفين ده نبيهم، لكن المنافقين هيقولوا ايه؟ شفتوا بقى كلام المشركين طلع صح، واحد مسحور واحد يخيل له وهكذا. اذا فهذه مقدرات من باب تمييز عقائد العباد، لا ينظر لها على ان هذا فقد لحفظ الله، لا لا لا لا ابدا، بل كونه ياتي، يعني كون ياتي الفصل في مثل هذه الامور التي تصيب الانبياء على أكمل الصور وعلى تمام على أشرفها، ده دليل على معية الله عز وجل. من الذي برأ عائشة رضي الله عنها؟ لم يكن القضاء، ولم يكن الاجتهاد، ولم يكن الأثر، ولم يكن شهادة شاهد، ولم يكن اليمين، والله أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، لكن من الذي برأها؟ رب العالمين، ونزل فيها القرآن. ده أي شرف ده، وأي معية، وأي حفظ. مهما كنت، مهما بلغ رسالات الأولياء في العالمين، هل يبلغ هذه المرتبة؟ يبقى إذا كان في البلاء شرف، مش لو كان في البلاء طعم. شو واخد بالك أنت؟ أيضا السحر، من الذي برأه؟ وثم نزل فيه قرآن ينطق الآية حل العقدة، ينطق الآية حل العقدة، قل أعوذ برب الفلق حلو من شر ما خلق حل العقدة. من الذي أخرج هذا؟ أي شرف هذا؟ من الذي يبلغ ذلك ولو كان من سادات الأولياء؟ يبقى هذا لا يتنافى، ولكن ده ايه؟ سميه انت زي ما قلت، ده توصفه وتعرفه وتميزه على ان ده ايه؟ ان ده ياتي فتن لتميز الخبيث من الطيب، كما قلت ان دي المقدرات للانبياء خاصه تقع من باب زي مثلا لما يأتي وتكسر رباعية النبي صلى الله عليه وسلم ويشج وجه النبي صلى الله عليه وسلم ويدمى وجهه صلى الله عليه وسلم، طب مش دي إهانات بلغة الناس يعني؟ أين الحفظ؟ برضو نفس المنطق، لكن هذا من باب أن يتعلم الناس كيف أن الأنبياء لاقوا ما يلاقوا ما يلاقون في سبيل تبليغ الرسالة، لو لم يأتوا ملوكا ولا معظمين. وبالرغم من هذا ومن نيل الناس منهم وأنهم أتوا يعني وصلت أسلحتهم إليهم، إلا أن هذا لم ينال منهم ولم يردهم عن رسالتهم ولم ينقصهم، بل ولم يرد أتباعهم ولم يزد أتباعهم الذين استقاموا والذين آمنوا لم يزدهم إلا إيه؟ إيمانا وتثبيتا. ولذلك شو بقى إيه؟ أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم؟ لا، هو أنتم عباد لمن؟ أنتم عبيد لرب العالمين. يبقى ده عند من؟ عند الراسخين. أما المفتونين بقى اللي هم في قلوبهم زيغ يحصل إيه؟ يمين. إذن فمقدرات الأنبياء لا تمسها قضايا التكليفات بحيث ان انت تقول الله فين كذا وكذا وكذا، لا، ده انت بتتعامل مع هذه القضايا انها تشريعات على انها ايه. والا من المعروف مثلا ان المرض ربنا سبحانه وتعالى خلقه في الدنيا لعلل كثيرة، منها انه ليميز العبد نعمة الشفاء او نعمة العافية، ومنها ان ينتقم من العبد بذنبه، ومنها ان يهلك الظالمين، ومنها أن يرد بطش العبد لأن يعجزه، ومنها أن يكفر من سيئات المخطئين، ومنها أن يطهر العابدين حتى لا يكون عليهم في الأرض خطيئة. مش دي حكم كثيرة؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم مرض ليه؟ وأصاب السم ومد بالمرض ليه؟ واشتد عليه المرض ليه؟ قل لي بقى واحدة من دول، مش هتلاقي ولا واحدة من دول ولا فيها؟ ما طب ليه؟ فين بقى الحفظ وفين الولاية وفين وهو أتم من فين؟ عن نفس المذهب انت بتقول. إذن ده ايه؟ مقدرات عشان نعلم ماذا يصنع في المرض وما هو يكون الحال على سبيل القدوة، وده كده. وبالتالي انت برضو قفتنا ده بيمرض ولا كذا ولا كذا، يبقى اللي بيعبدوه ويعتبروه اله يعرفوا ان ده مش اله، انما انا بشر بدانه مرض، واللي هم بيتبعوه يهتدوا كما يفعل عند المرض. يبقى اذا ده تشريع مش انتقام بقى، ولا تكفير للسيئات، لان ده غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر. ياتي في اخر ايامه بمرض شديد جدا حتى يعني يغمى عليه من شده الالم صلى الله عليه وسلم، انتقاما بقى ولا تكفيرا؟ حاشا لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ولا ذاك، لكن ده على من باب الايه؟ التشريع. فما يحدث للانبياء من بلايا او من تقديرات معينه انما تكون على سبيل ايه؟ تشريع، وعلى سبيل انها تكون فتن ليتميز بها الخبيث من الطيب، لان عندها يركس الناس، منهم من يثبت ومنهم من يركز في الفتنة وينقلب على وجهه. واضح؟ يعني دي نقطة مهمة جدا. بالضبط زي ايه؟ يوم الخندق مثلا، عشان نصلنا يوم الخندق يعني يربط الحجرين على بطن صلى الله عليه وسلم، حجرين كل واحد منهم بطن ربط حجر، فيكشف عن بطن النبي صلى الله عليه وسلم فيجد انه قد ربط حجرين على بطنه. اي من اشد الناس جوعا فيهم بقى؟ ابو حجر ولا اثنين؟ هو بقى شوف الناس جوعا صلى الله عليه وسلم، وبعدين تستعصي حجرة، وبعدين يأتي فيمسك المعول فيكبر، والفتحت قيصر، والفتحت كسرى. الله، فالمنافقين يقولوا ايه؟ منافق، ما دي فتنة. طب انتوا مش لاقين تاكلوا، طب بس نشوفوا لكم الرفع عايش تاكلوه. فالمنافقين يقول لك ايه؟ المنافقين لما سمعوا كده يقولوا ايه؟ هؤلاء اقوام ما يجدون ما يملؤون به بطونهم ويسترون به عورهم، بس مقطع ومرقع مش لاقين ياكلوا، ويقول لك ده احنا فتحنا هنفتح قيصر ونفتح كسرى وبتاع. يبقى دي عالم ايه؟ يعني شوف اللي عنده يقين هي ايه؟ يستبشر. والمفتون يقول لك العالم مجانين، عالم مجانين. طب بس لقوا كله الاول، لما تلاقوا تاكلوا، ده انتوا واحد منكم شحات مش لاقي ياكل. لكن اليقين، اذا فهذه ايه؟ تكون على سبيل الفتن والبلايا، زي حصار الشعاب بالضبط. بعد ما امنوا بايام قليله، تعتبر ايام، شهور قليله تعتبر ايام في عمر الزمن، مش كده ولا ايه؟ ساعات كمان. ومع ذلك مفيش لسه هم لا خدوا من الاسلام عربيات ولا قصور ولا اموال ولا كنوز ولا جبال ذهب ولا فضه، بل بالعكس وصل بهم الحال الى انهم تشققت اجداقهم من شده العطش والجوع ولشده شظف ما لا يجدوا ما يطعمون، حتى انهم كانوا يغلون الأذن التي كانوا يجلسون عليها من الجلد اللي هو الجلد الفروة دي اللي انت مدبغها دي، ويغليها وياكلها، ويأكلون ورق الشجر، حتى انهم كانوا يأكلون الشوك. الشوك يعني مش الحيوان لا يأكل الشوك، الحيوان لا يأكل الشوك. ودول لسه يدوب يعني زي ما بنقول اسلموا من ايه، من شهور قريبة. طبعا المنافق سلام عليكم، ما انا ماليش لازمه معاكم، اقعد معاكم في العيشه الموت دي كفر. لكن المؤمن يعلم ان هذا ايه، اذا هذه الامور هنرجع نقول طب فين حفظ الله ليهم، وفين ارزقهم، وفين كذا، ودول اساله الاولياء. لكن هذه مقدرات في محل نشاه الرساله، ليتميز الخبيث من الطيب. لانه مين اللي يصبر في حصار الشعب ده؟ مين؟ المؤمن اللي ايمانه رسخ في القلب. لكن اللي هو على حرف، ومن الناس من يعبد الله على حرف، ايه اللي يحصل معاه؟ سرعان ما ينقلب، يقول لك ايه يا اخو بقول اهو. يبقى هذا وكل ده بتقدير من؟ تقدير الله. ولو شاء ربك ما فعلوه، ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. فكل ما جرى لرسالة الاولياء وللانبياء على رأسهم صلوات الله وسلامه عليهم، لم يكن من باب انهم لم يحفظوا بحفظ الله، او لم يكونوا في كنف الله تعالى، الله عن ذلك علوا كبيرا، وحاشا الانبياء ان يكونوا في هذا المقام، بل هم سادة الاولياء جميعا. ولكن هذا على سبيل تشريع، وعلى سبيل الايه، تمييز. فتنة، واخد بالك، فتنة يظن به، يعني زي ما احنا عارفين كده، زي القرآن بالضبط، ربنا جعل فيه ايات متشابهات، ما كان قادر يجعله كله محكم. ليه؟ يظن به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين. لأن في ناس هتبقى في قلوبها زيغ، هيبقى الأمر ده فتنة ليهم، هينقلبوا عنده. بينما الراسخين مش هيتفرق معاهم، متشابه مع محكم. ليه؟ والراسخون في العلم يقولون آمنا به، موقفهم واحد. لو القرآن 99% منه متشابه، 1% محكم، مش هتفرق زي ما يكون 99 محكم واحد متشابه. ليه؟ هو مش هتفرق، مش معنى انه ده صح او ده غلط، لا، مش هتفرق، من باب ان هم لا يقبلون القرآن من باب انهم هينفع معهم ولا منفعش، لا، ده بيقبلون من باب ان ده من عند الله. مدام امن ورسخ ان ده من عند الله، يبقى عند اذن ايه؟ امنا به. ليه يا عمي امنت به؟ عشان عرفت تفك رموزه كده؟ لا، كل من عند ربنا. يبقى هو الايمان مبني على هذه العلة، مش على علمه ان يتفهم ولا لا، او يعرف يحكم ولا لا. بينما دوك يقول لك ايه، والله انا اللي افهمها تبقى مبلوعه، اللي ما فهمهاش بقى يبقى دي فيها نظر صراحه، بقى دي بقى مش عارف جت منين ولا راحت فين، فتبقى فتنه. ينقلب عندها كثير من الناس الذين زي سماهم الله عز وجل، فاما الذين في قلوبهم زيغ فاتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله، وما يعلم تاويله الا الله. فلا بد ان تتعلم هذه المساله. عشان كده حديث السحر ده بالذات لغاية دلوقتي في ناس بتنكفئ عنده وبتظل عنده وبتزيغ عنده، بسبب انهم ينظرون اليه بنظرة ايه، انه احداث الانبياء زي احداثنا، وان الانبياء كاحد الخلق. يقول لك اذا كان الراجل الطيب اللي بيحفظ، اللي بس بيقول للصبح كل اعوذ برب الفلق، لقيت الكرسي بيقرأ اول ما يقوم من النوم، او ميجي ينام بالليل، لا يزال على الله من لا يزال، هل النبي صلى الله عليه وسلم يقراها؟ فيقول لك انت بتتكلم ازاي، مرة فين بقى الحفظ؟ يظن انه ايه، ان النبي كأحد الناس، ولا يعرف ان ما يجري الانبياء مقدرات وتشريعات يتميز بها الخبيث من الطيب. نكمل بعد الصلاة ان شاء الله. وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، اما بعد، قوله هو عندي لكنه دعا ودعا كذا وقع، وفي الرواية الماضية في بدء الخلق حتى كان ذات يوم دعا ودعا، وكذا علقه المصنف أي البخاري لعيسى بن يونس في الدعوات عن عائشة رضي الله عنها، ومثله في رواية الليث. قال الكرماني يحتمل أن يكون هذا الاستدراك من قولها، من قول عائشة رضي الله عنها عندي، أي لم يكن مشتغلا بي بل اشتغل بالدعاء، يعني وهو عندها صلى الله عليه وسلم لم ينشغل بها لأنه يومها رضي الله عنها، ولكنه اشتغل إيه بالدعاء، لأنه كان في كرب فدعا الله سبحانه وتعالى دعا ودعا. ويحتمل أن يكون من التخيل، أي كان السحر أضره في بدنه لا في عقله وفهمه، بحيث أنه توجه إلى الله ودعا على الوضع الصحيح. يعني أنه هو النبي صلى الله عليه وسلم لما عرف أن به سحر، أو علم أن به أمر ما، فتتجه إلى الله سبحانه وتعالى وتوجه إلى الله بالتضرع، مش ليس من باب الانشغال عنها، ولكن من باب أنه يعني أراد أن يتوجه إلى الله بالدعاء والتبتل لتفريج كربه صلى الله عليه وسلم. يعني كرر الدعاء، يعني دعك ترجعي هاي ترجعي. والقائلون لكن ووقع في رواية ابن نمير عند مسلم فدعا ثم دعا ثم دعا ثلاث مرات، دعا ثم دعا ثم دعا صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المعهود من أنه كان يكرر الدعاء ثلاثا، المعهود من سنته صلى الله عليه وسلم أنه إذا دعا بدعاء كرره ثلاث مرات صلى الله عليه وسلم. وفي رواية وهيب عند أحمد وابن سعد فرأيته يدعو، فرأيته يدعو، ويدعو جاءت بصيغة المضارع تفيد الاستمرار، أي أنه قائم على الدعاء رآه. قال النووي فيه استحباب الدعاء عند حصول الأمور المكروهات وتكريرها والالتجاء إلى الله تعالى في دفع ذلك، فيه الاستحباب دعاء الله عز وجل عند حصول الأمور المكروهات وتكريره، تكرير الدعاء للإنسان زي مثلا إيه اللهم رب الناس، استحباب أنك تكررها. ولذلك حتى السنة جاءت أنها تقال ثلاث، زي مثلا إيه أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، جاءت سنة تقال سبع مرات، أعوذ بالله وقدرتي في رواية مسلم، أو أعوذ بعزة الله وقدرتي برضو جاءت تقال سبع مرات، وهكذا. لأن التكرار هذا من السنة، النبي صلى الله عليه وسلم كانت سنته إذا دعا كرر الدعاء، أقل ما يكرره أنه كان يكرره ثلاثة مرات صلى الله عليه وسلم، والالتجاء إلى الله تعالى في دفع ذلك. قلت سلك النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة مسلكي التفويض وتعاطي الأسباب. مسلك التفويض أن الإنسان عندما يصيبه البلاء يفوض أمره إلى الله، كمسلك أيوب في الصبر أنه لا يدعو ولا يسأل ولا يتداوى، بل يفوض أمره إلى الله، إن شاء رفع عنه البلاء وإن شاء أمضاه وأبقاه. ومسلك أخذ الأسباب، وهذا الاثنين شرعي، اثنين شرعي، وليس هذا يعارض هذا. فسلك النبي صلى الله عليه وسلم المسلكين، مسلك التفويض أي أنه ترك الأمر إلى الله سبحانه وتعالى في أول الأمر، ثم لما وجد أن ذلك يصد عن ما يحتاج إليه من العافية، يصد أن فقد ما يحتاج إليه يصده عن تعاطي العبادات وعن أداء التكليفات الشرعية وعن القيام بواجباته التي يريد أن يقوم بها، وجد أن هذا الأمر سيصد عنها، فدعا الله سبحانه وتعالى من باب أنه يريد أن يقوم بالمصلحة الأعظم، وليس من باب الضجر حشاه أن يفعل ذلك. واضح؟ وسلك النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة مسلكي التفويض وتعاطي الأسباب، ففي أول الأمر فوض وسلم لأمر ربه فاحتسب الأجر في صبره على بلائه، بدأ مسلك الإيه؟ تفويض. ثم لما تمادى ذلك وخشي من تماديه أن يضعف عن فلون عبادته جنح إلى التداوي ثم إلى الدعاء صلى الله عليه وسلم. وكل من المقامين غاية في الكمال، كل من المقامين غاية في الإيه؟ في الكمال، كمال عبودية يعني. قوله أشعرت بكسر التاء أي علمت، وهي رواية ابن عيينة كما في الباب الذي بعده. قوله أفتاني فيما استفتيته، أفتاني الله سبحانه وتعالى فيما استفتيته، في رواية الحميدي أفتاني في أمر استفتيته فيه، أي أجابني فيما دعوته. فأطلق على الدعاء استفتاء، أطلق على دعاء النبي لربه سماه استفتاء، لأنه سؤال، يا رب أشفيني، يا رب عافيني، يا رب فرج كربي، سمى ده إيه؟ استفتاء. أطلق على الدعاء، سمى الدعاء استفتاء. واضح؟ لأن الداعي طالب والمجيب مفتن، والمجيب مفتن، وده صح. أنت تسأل واحد هو يجيبك فتقول أنا استفتيته وهو أجابني، فسمى الدعاء استفتاء. أو المعنى أجابني بما سألت عنه. ما يصحش بقى أنك أنت تقول إيه وسمى الله مفتي، ما ينفعش أنت من هذا اللي تقول تشتق وتقول إيه استفتيته فيما أفتاني، فتقول هو سمى الدعاء استفتاء وسمى الله مفتي، لا، إنه ما حصلش، بل أنت اللي اشتقيت، فاحذر هذا يعني. لكن تقول سمى الدعاء استفتاء، أن الله أفتاني فيما استفتيته، فوقعت منه الإجابة سبحانه وتعالى، لكن ما تقولش الله مفتي. واضح؟ لا يصح. لا تسميه بذلك ولا تصفه اشتقاقا من أنه أجابه أو أفتاه في الإجابة. واضح؟ لكن تقول إيه؟ أن الله أفتى نبيه، يصح تقول هذا. واضح ولا إيه؟ فأطلق على الدعاء استفتاء لأن الداعي طالب والمجيب مفتن، أو المعنى أجابني بما سألته عنه سبحانه وتعالى، لأن دعاءه كان أن يطلعه الله على حقيقة ما هو فيه لما اشتغلها عليه من الأمر، لأن يعني هو ليس ما استفتاء، لأنه لما دعاء كأنه سأله يعني زي ما تقول لي اللهم بين لي ما أنا فيه، أو اللهم يعني وضح لي أمري، أو اللهم عافني مما ابتليتني به، أو ما هذا وهكذا.